بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم، ورزقنا التمسك بسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، فكان الحديث في المجلس الثالث وهو السابق كان آخره متعلقا بصفة الصلاة، ولما كان في الصلاة أفعال مختلفة منها ما لا تصح الصلاة بدونه أبدا، فإذا تركها المصلي عمدا أو سهوا أو جهلا بطلت صلاته. ومن الأفعال ما تصح الصلاة بدونه إذا تركها المصلي سهوا أو جهلا، ومن الأفعال ما تصح الصلاة بدونه ولو تركه عمدا. فصارت الأقسام ثلاثة، وثمة أفعال لم تذكر في صفة الصلاة لأن المطلوب من المكلف أن يتركها، وهي نوعان. النوع الأول مكروهات الصلاة، ولم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى اختصارا في هذا الكتاب المبارك، كالتخصر وفرقعة الأصابع ونحوها. ومنها ما هي أفعال تبطل الصلاة، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا منها في موضع آخر، أفعال تبطل الصلاة. فصارت الأفعال منها ما لا يسقط، منها ما لا بد من فعله فلا يسقط لا بالعمد ولا بالجهل ولا بالسهو، وهو المسمى بالأركان، ومنها ما يسقط في حال الجهل والنسيان، ومن تركه عامدا بطلت صلاته، وهو المسمى بالواجبات، ومنها ما هو مطلوب فعله ولا تبطل الصلاة بتركه لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وهو المسمى بالمستحبات، ومنها ما فعله يبطل الصلاة وهو المبطلات، ومنها ما الأولى تركه في الصلاة وهو المكروهات. فصارت الأقسام على هذه الخمسة التي ذكرناها. فذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أركان الصلاة وواجباتها، فقال رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى أما بعد فيقول الفاء لا بد من ذكرها بعد أما بعد فيقول المصنف. هو المقام مقام تعليم، فتح الله عليك. أما بعد، فقال المصنف فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة وواجباتها. وأركانها 12: القيام وتكبيرة الإحرام. حسبك. أما الركن الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فهو القيام، وهذا الركن ركن في الفرض فقط. اكتب في الفرض مع القدرة، في الفرض مع القدرة. وضابطه ألا يصير راكعا. وما هو حد الركوع؟ سيأتينا بعد قليل. إذن يتعلق بالقيام مسألتان. المسألة الأولى أنه ركن في حق من؟ في حق أي صلاة؟ في الفرض فقط، بشرط القدرة عليه. وعليه لو صلى الفرض عاجز عن القيام صحت صلاته، بمعنى لو صلى جالسا. المسألة الثانية المتعلقة بالقيام هي ضابط القيام، وضابطه ألا يصير راكعا. وعليه لو قام في الصلاة وكان منحنيا انحناء يسيرا لا يصل إلى الانحناء الذي يجزئ في الركوع، فما حكم قيامه وصلاته؟ صحيح. وما ضابط الركوع؟ سيأتينا بعد قليل. الركن الثاني قال رحمه الله إذن الركن الثاني هو تكبيرة الإحرام، وفيها مسائل. المسألة الأولى أنها لا بد أن تكون بلفظ معين وهو الله أكبر، وعليه لو ترك هذا اللفظ واستبدله بلفظ آخر كأن يقول الرحمن أكبر، الرحيم أكبر، العظيم أكبر، لم تنعقد صلاته. ولو غير في أكبر فقال أكبر أو إكبار كذلك لا تصح، لأن المعنى سيختلف، فهو إما جمع كبر وهو الطبل أو إكبار وهو الحيض، فسيختلف المعنى، فلا بد أن يقول الله أكبر. فإن قال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فأبدل الهمزة واوا، فقال بعض مشايخنا المعاصرين إنه مما شاع وذاع في اللغة العربية أن الهمزة تبدل واوا، فنرجو أن تصح الصلاة حينئذ، وإن كان الأولى لا بد أن يقول الله أكبر. هذا هو الركن الثاني. ويتعلق به مسألة ثالثة، وهو أن هذا التكبير لا بد أن يكون حال القيام من القادر، فلو أنه قال كان جالسا فقال أثناء قيامه الله أكبر ثم استتم القيام، فهل انعقدت صلاته؟ لا. الركن الثالث وقراءة الفاتحة. هذا هو الركن الثالث، وهو قراءة الفاتحة، ويتعلق به مسائل. المسألة الأولى أنه لا بد أن يقرأها بصوت، وهذا في كل واجب أو كل ركن من الأركان القولية لا بد أن يكون ذلك بصوت، وعليه لو قرأ في نفسه أي بدون أن يحدث صوتا وبدون أن يحرك شفتيه فهل يصح؟ لا، حتى في التكبير. الشيء الثاني أن يكون هذا بصوت يسمع نفسه، أي لا أن يكون يحرك شفتيه بدون صوت، فلا بد أن يكون بصوت، أن يكون ذلك بصوت. الثالث أن يكون بترتيب الفاتحة، أن يكون بترتيب الفاتحة، فيقرأ الفاتحة مرتبة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخره. واضح؟ فهذه مسائل تتعلق بالفاتحة. المسألة الرابعة أنها ركن لغير المأموم. ومن غير المأموم؟ الإمام والمنفرد. وعليه لو أن مأموما صلى فلم يقرأ بالفاتحة من أول صلاته إلى آخرها، فما حكم صلاته؟ سواء كانت سرية أو جهرية عند فقهائنا رحمهم الله تعالى. الرابع هذا هو الركن الثالث. الرابع، الركن الرابع هو الركوع، وفيه مسائل. المسألة وفيه مسألة، وهو ضابط الركوع. وضابط الركوع هو أن ينحني انحناء يتمكن فيه معتدل الخلقة من أن يمس ركبتيه، من أن يمس يديه، من أن يمس ركبتيه بكفيه، أن يتمكن من معتدل الخلقة من أن يمس ركبتيه بكفيه. وعليه بناء على هذا لو أنه انحنى هذا الانحناء ولم يضع ركبتيه على ولم يضع يديه على ركبتيه، وإنما جمع بينهما أو فرق بينهما أو جعلهما في الهواء دون أن يضعهما ودون أن يجمعهما، فما حكم ركوعه؟ صحيح، إلا أنه خالف السنة. واضح؟ ولو انحنى انحناء، ولو انحنى انحناء بحيث لا يتمكن وهو معتدل الخلقة، ما معنى معتدل الخلقة؟ أي لا طويل اليدين ولا قصيرهما، فانحنى انحناء لا يتمكن به من أن يمس ركبتيه، فما حكم انحنائه؟ فما حكم ركوعه؟ غير صحيح. طيب، هذا الانحناء هل يضره في القيام؟ الجواب لا يضره. فهمنا المسألة الأولى في القيام، قلنا أن لا يكون فيه انحناء كانحناء إيش؟ الركوع. وعليه لو أنه في ابتداء صلاته كان منحنيا انحناء يسيرا صح، فلو زاد في انحنائه حتى وصل إلى القدر المجزئ في الركوع لم يصح قيامه. واضح؟ طيب، إذن لو أنه انحنى كهذا الانحناء، لو أنه انحنى هكذا، هذه الركبة هنا، واستطاع أن يمس هكذا، يصح الركوع؟ يصح، لكنه لا يصح القيام. إذن هذا بهذا الانحناء انحناء صحيح. لماذا؟ لأنه استطاع أن يمس بيديه ركبتي ولو لم يضعهما، فلو أنه جعل يديه هكذا وانحنى هذا الانحناء صح؟ طيب، لو أن الرجل كان ذا يدين طويلتين جدا، فبمجرد ما ينحني انحناء يسيرا هكذا فقط مس ركبتيه، فهل يصح ركوعه؟ لا، وإنما يجب عليه أن ينحني الانحناء على قدر ما يجزئ من معتدل الخلق. طيب لو أنه كان ذا يدين قصيرتين جدا أو مقطوع اليدين، فهل لا بد أن ينحني انحناء حتى يمس بالقدر الموجود؟ الجواب لا، وإنما يكفيه قدره من معتدل الخلق. إذن هذا هو ضابط ماذا؟ ضابط الركوع، هذا هو الضابط الركوع المجزم. طيب قال رحمه الله، قال والرفع منه، هذا هو الركن الخامس، أي الرفع من الركوع، بمعنى أن يرتفع من الركوع حتى ينقطع عن قدر الركوع إلى قدر ماذا؟ إلى القدر المجزئ في القيام. الذي يليه، والسجود، قال رحمه الله والسجود، والمراد بالسجود أي على الأعضاء السبعة، وهي الوجه والأنف واحد، والكفان والركبتان والقدمان. وهنا مسائل، المسألة الأولى أن السجود يكون على هذه السبعة كما ذكرنا. المسألة الثانية أن المجزئ في هذا السجود هو بعض كل عضو، وبناء عليه لو أن رجلا كما يفعله بعض الناس في رمضان يمسك بالمصحف، فلما سجد وضع المصحف هكذا مثلا، ووضع بعض أصابعه على الأرض وبعضها لم يضعه، فهل حقق السنة في وضع اليدين؟ لا. هل يجزئه ذلك؟ نعم. ولو أنه أخذ المصحف ورفعه هكذا ووضع ظهر كفيه على الأرض، فهل يجزئه هذا؟ الجواب نعم يجزئه، لأننا لم نشترط أن يضع في السجود المجزئ، لم نشترط أن يكون ذلك بباطن كفيه، وإنما اشترطنا أن يضع بعض العضو، أليس كذلك؟ وعليه لو وضع بعض العضو أجزأه، ولو سجد على ظهر كفه أو ظهر قدمه، بمعنى أنه لم يضع أصابعه مستقبلة القبلة وإنما وضعها هكذا إلى عكس القبلة، فهل يصح سجوده؟ الجواب نعم، لكنه خالف السنة. فإذا أراد أن يحقق السنة فإنه يسجد على باطن كفه كاملة ويستقبل بها القبلة وتكون مضمومتي الأصابع كما سبق ذكره في صفة الصلاة. طيب قال رحمه الله، والجلوس منه أي بعد أن يسجد المصلي، فإنه من أركان الصلاة أن يرتفع عن السجود ويجلس. نعم. قال الطمأنينة في هذه الأركان التي سبقت من قيام وركوع ورفع من ركوع وسجود ورفع منه. وما ضابط الطمأنينة؟ اكتب، وضابطها السكون وإن قل، السكون وإن قل. وعليه لو أن رجلا ركع ورفع دون أن يسكن أقل سكون، فهل يصح ركوعه؟ الجواب لا. بمعنى مثلا لو أنه فعل هكذا، لو أنه ركع هكذا هل صح ركوعه؟ طيب لو أنه ركع ورفع هكذا صح؟ نعم صح. لماذا؟ لأنه حصل سكون ولو يسير. هذا ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أنه لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم فوقع منه هذا القدر فقط، بمعنى أن سكنت أعضاؤه دون حركة. أما لو كان ما زال مستمرا في الحركة دون توقف فإنه لم يحقق ماذا؟ الطمأنينة. فلو توقف ولو شيئا يسيرا فهو المراد عند الفقهاء بقولهم السكون وإن قل. فلو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم وتوقف هذا التوقف فما حكم ركوعه؟ صحيح، لأن التسبيح كما سيأتينا من الواجبات عند فقهائنا، فلا تبطل الصلاة لو تركه سهوا أو جهلا. واضح؟ طيب نستفيد أيضا مسألة ثانية مهمة، وهي لو دخل المأموم والإمام راكع ووصل المأموم للقدر المجزئ من الركوع ثم ارتفع الإمام عنه، فمتى نقول إن المأموم قد وصل إلى إلى إلى متى نقول أنه أدرك الركعة؟ هذه في الحقيقة متفرعة على مسألة حد الركوع، لكن لها تعلق بهذه يسير. متى نقول أنه قد أدرك الركعة؟ إذا قلت إذا مس، فهذا من قال إنه إذا مس فإنه لم يفهم الضابط الذي قلنا. نحن ما قلنا أن يمس، نحن قلنا ماذا؟ قلنا أن يتمكن من أن يمس، ولذلك قلنا لو أنه انحنى ولم يمس صح. إذن صواب العبارة أن تقول بدل من تقول أن يمس ماذا تقول؟ إذا تمكن. فلو مس الحمد لله جزاه الله خير، فلو مس ركبتيه أو تمكن من مس ركبتيه قبل أن يرتفع الإمام عن هذا القدر فماذا نقول؟ أدرك الركعة. طيب لو أنه وصل إلى هذا القدر وارتفع عنه الإمام قبل أن يطمئن المأموم فما حكم الركوع؟ قال فقهاؤنا يصح، يعني ما دام أنه قد وصل إلى الحد المجزئ من الركوع قبل ارتفاع الإمام عنه فإنه يعتبر مدركا للركوع ولو اطمأن بعد رفع إمامه. إذن لا يضر أن يتأخر عن إمامه في الطمأنينة، ولكن ما الذي يضر؟ أن يتأخر عن الوصول إلى القدر المجزئ في الركوع بعد أن يرفع الإمام عنه. فإذا وصل المأموم إلى القدر المجزئ في الركوع بعد ارتفاع الإمام عنه فهل أدرك الركعة؟ لا. واضح؟ إذن لو تأخر في الطمأنينة عن الإمام لا بأس. واضح المسألة؟ طيب قال رحمه الله تعالى والطمأنينة في هذه الأركان. نعم قال رحمه الله نعم قال والتشهد الأخير، هذا رقم كم؟ التاسع. التشهد الأخير قال بعده والجلوس له، أي التشهد الذي يكون قبل السلام. وما هو التشهد الأخير؟ المصنف رحمه الله تعالى يظهر من كلامه هنا أنه قصد به التشهد الذي يكون قبل السلام دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن المصنف رحمه الله قصد بهذا التشهد هو عين التشهد الذي عين الذكر الذي يقوله في التشهد الأول، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى بهذا اللفظ في هذا المحل الذي قبل السلام فهو المراد بقول المصنف رحمه الله، إلا أن بعض فقهائنا لا يجعلون التشهد هكذا التشهد الأخير، وإنما يجعلون التشهد الأخير مركبا من شيئين، الشيء الأول هو هذا الذكر، والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فهل المصنف رحمه الله بناء على ما ذكرته لكم في شرح كلام المصنف، هل المصنف رحمه الله يعتبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان أو من الواجبات؟ في الحقيقة هو يعتبرها من الواجبات، ولذا سيذكرها في الواجبات بعد قليل. وعلى مشهور المذهب المعتمد في المذهب فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معدودة من أي شيء؟ من الأركان. وبناء عليه من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سهوا أو جهلا ففي مشهور المذهب ما حكم صلاته؟ بطلت صلاته. وعند المصنف رحمه الله صحت ويسجد للسهو، وإذا كان جاهلا صحت صلاته مطلقا. واضح؟ طيب قال رحمه الله إذن لك أن تكتب ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مشهور المذهب أو على معتمد المذهب. قال رحمه الله والجلوس له، يعني الجلوس لهذا التشهد. قال رحمه الله التسليمة الأولى، وهذا هو الركن الحادي عشر، العاشر الحادي عشر. التسليمة الأولى قول السلام عليكم ورحمة الله، الأولى فقط، ويفهم منه أن المصنف رحمه الله يرى أن التسليمة الثانية ليست ركنا، أليس كذلك؟ والتسليمة الثانية لم يذكرها في الواجبات، فهي عنده ليست من الواجبات، إذن هي عند المصنف ماذا؟ سنة. إذن لك أن تكتب عندها والتسليمة الثانية سنة على اختيار المصنف رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم. والمشهور من المذهب، أو إن شئت فقل الصحيح من المذهب، أو إن شئت فقل المعتمد في المذهب، والصحيح في المذهب أو من المذهب أن التسليمة الثانية إيش؟ لا، ليست واجبة، ركن. أن التسليمة الثانية ركن، ولذا يعبرون في منتهى الإرادات وفي الإقناع فيقولون عند ذكر الأركان يقولون والتسليمتان. وعليه وبناء عليه، لو أن مأموما دخل ليصلي خلف الإمام، لو أن مسبوقا ائتم بإمام فسلم إمامه التسليمة الأولى، فهل يحل للمأموم أن يقوم لقضاء ما فاته؟ لا، وإنما ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. فلو أن المأموم قام بعد سلام الإمام الأولى وقبل سلامه الثانية انقلبت نفلا عند فقهائنا، ولذا ينبغي أن يحذر الناس. حتى لو قلنا بأن التسليمة الأولى هي الركن، فينبغي الخروج من الخلاف، لأنها ستنقلب نفلا عند فقهائنا لو أنه قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية. فخروجا من الخلاف نقول له لا تخرج، حتى ولو كنت على المذهب الذي يرى أنها أن الأولى هي الركن، فنقول له لا تقم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. واضحة هذه مسألة مهمة، إلا في مسائل استثناها فقهاؤنا كصلاة الجنازة، فصلاة الجنازة الركن فيها هي الأولى، وكذا صلاة النفل فالركن فيها هي الأولى. طيب، قال المصنف رحمه الله وترتيبها على ما ذكرنا، يعني على هذا الترتيب، فالتكبير يكون قبل الركوع، والقيام يكون قبل الركوع، والركوع يكون قبل السجود، على ما جاء ذكره هنا. قال رحمه الله تعالى، نعم، فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. قال لك المصنف رحمه الله هذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، فلا تسقط لا سهوا ولا جهلا. يقوم أحد الطلاب أو المدرس بشرح صفة الصلاة عمليا، أنا شرحت بعض أجزائها. طيب، موضع اليدين حال القيام قبل الرفع من الركوع، هل هو تحت السرة أو فوقها أو على الصدر؟ مع بيان نصوص الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، سبق أن ذكرت لكم هذه المسألة وقلت لكم يجوز الشيئان، والمشهور في المذهب هو تحت السرة. نعم، بعد الرفع من الركوع لم يذكره المصنف، بعد الرفع من الركوع ما ذكرته لكم أثناء الدرس. المنصوص عن الإمام أحمد هو التخير بين الوضع والإرسال بعد الرفع من الركوع. طيب، الربط بأصول الفقه هذا سيأخذ منا وقتا. لا بأس أن نأخذ بعض الربط بأصول الفقه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا فيه مسائل أصولية. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، من يعرب صلاة في الإعراب في النحو؟ ها، اسم لا. طيب، وهذه لا ماذا تسمى؟ لا التي لنفي الجس، وهذا اسمها يكون منصوبا، أليس كذلك؟ طيب، وصلاة نكرة أو معرفة؟ ولا هذه نافية أو ناهية أو مثبتة؟ إن كان يوجد مثبتة، لا نافية. طيب، والنكرة هنا وقعت في سياق ماذا؟ في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ يعني أي صلاة، فيدخل فيه الصلاة المفروضة والصلاة النافلة وصلاة الجناء، أي صلاة، أليس كذلك؟ هذه مسألة. ألا يدخل فيها صلاة الإمام والمنفرد والمأموم في الظاهر؟ الظاهر نعم، أن الظاهر بلى، يعني يدخل فيها صلاة الإمام والمأموم والمنفرد. وهذا العموم هل هو قطعي أو ظني؟ الجواب هو ظني، فلا بد أن نبحث عن مخصص، قد يوجد مخصص. فوجدنا حديثا آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فهذا الحديث الثاني ماذا يسمى عند الأصوليين بالنسبة إلى هذا؟ يسمى مخصصا. إذن أخرجنا من هذا العموم من؟ المأموم. ممتاز. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، هو في الحقيقة عند الأصوليين، هو في الحقيقة في اللغة، هل هو نفي لصلاة صحيحة أو نفي لصلاة كاملة أو نفي لوجود صلاة؟ الأصل في عبارة في كلام العرب لما يقول لك لا رجل في الدار يعني ماذا؟ يعني لا وجود، صحيح؟ فهمتم هذا؟ وهل يصح عقلا أن يقول عاقل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مع أننا نرى بعض الجهال ربما يقوم الرجل الواحد منهم لم يتعلم الفاتحة فيصلي، فهل يصح أن يقول عاقل لا توجد صلاة وقد وجدت بلا فاتحة كتاب؟ الجواب لا يمكن. إذن هذا اللفظ احتاج إلى إضمار وتقدير حتى يصح، صحيح؟ هذه العملية ماذا تسمى عند الأصوليين؟ تسمى دلالة الاقتضاء، بمعنى أن هذا الحديث يحتاج إلى أن نضمر فيه شيئا حتى يصح. فما الذي يمكن أن يضمر فيه؟ يمكن أن نضمر فيه لا صلاة صحيحة، ويمكن أن نضمر فيه لا صلاة كاملة. السؤال: أيهما أقرب لنفي الوجود؟ الصحة، صحيح؟ إذن كان هو الأولى. ولذا نقول لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام يشمل حال من تركها عمدا وإيش وسهوا وجهلا. إذن ما حكم قراءة الفاتحة؟ ركن. عرفنا كيف من كيف أتينا بها؟ طيب، ما حكمها في حق المنفرد؟ ركن لدخوله تحت العموم. ما حكمها في حق الإمام؟ ركن لدخولها تحت العموم. ما حكمها في حق المأموم عند فقهائنا؟ سنة. لماذا؟ لوجود المخصص، فهو خرج عن ما هو التخصيص، هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه. فهمتم هذا؟ طيب، الأسئلة وقت الدرس تشوش على المقر. أكتب السؤال وأسمعه إن شاء الله، أقرأه. أنا ما أدري نحن وش نسوي هذا، بالعكس. ها، أكتب سؤالك. طيب، المسألة التي بعدها يشبه فيه إشكال الظاهر. ها هنا، خلاص، ممتاز، خلاص، مشي. طيب، قال المصنف رحمه الله: وواجبات الإقامة. وواجباتها سبعة. نعم. التكبير أي التكبير غير، قال المصنف، غير تكبيرة الإحرام، هذا واضح. إذن تكبيرات الانتقال ما حكمها؟ واجبة. اكتب غير تكبيرة الانتقال، غير تكبيرة الانتقال، أو أحسن اكتب غير تكبيرة الركوع في حق المسبوق إن وجد إمامه راكعا. إن وجد إمامه راكعا، يعني نقول إذا دخل الإنسان للصلاة وإمامه راكع فسيكبر تكبيرتين. التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، وما حكمها؟ ركن، ولا بد ومن شرط صحتها أن تكون أثناء القيام، أليس كذلك؟ والتكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال إلى الركوع، وما حكمها من حيث الأصل تكبيرات الانتقال؟ واجبة، إلا في هذا الموضع، فتكون سنة. وبناء عليه لو أن مأموما دخل وإمامه راكع، لو أن مأموما دخل وإمامه راكع فكبر تكبيرة الإحرام مستتم القيام ثم ركع ولم يكبر، فما حكم صلاته؟ صحيح، ولو تركه عامدا. لكن ما تقول في مأموم دخل ونوى بتكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام والانتقال؟ فظاهر كلام بعض الفقهاء أنه لا تصح ولا تنعقد صلاته، لأنه أدخل أكبر وأصغر في نية واحدة. فما الحل؟ الحل هو أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الإحرام، وإن شاء كبر الثانية متى درسناه في المجلس الماضي، متى؟ أثناء الانتقال. ولذا لما قال لك التكبير اكتب في محله، وما محله؟ أثناء الانتقال. طيب سؤال اختبار، ما تقولون في مأموم دخل مسبوقا فكبر وإمامه راكع فكبر منحنيا تكبيرة واحدة؟ إن قلت لا يصح فقد أخطأت، وإن قلت صحت فقد أخطأت. فماذا تقول؟ إذا كان إيش؟ إذا كان انحناؤه يجزئ في الركوع لم يصح، وإذا كان انحناء لا يجزئ في الركوع صحت. أحسنت. طيب قال رحمه الله الثاني، نعم مرة، يعني قول سبحان ربي العظيم في السجود مرة واحدة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود. والذي بعده الثالث، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول والتسميع أي قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، والتحميد في حق من؟ في حق الإمام. التسميع في حق من؟ في حق الإمام والمنفرد، والتحميد في حق الثلاثة ربنا ولك الحمد. ومتى يقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد؟ أثناء. ومتى يقولها يقول ربنا ولك الحمد في الإمام؟ بعد الاستتمام. ومتى يقول المأموم ربنا ولك الحمد؟ أثناء كما سبق معنا. قال رحمه الله وقول رب اغفر لي بين سجدتين مرة واحدة، هذا الواجب. والتشهد الأول الذي سبقت تلاوته، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والجلوس له، أي الجلوس للتشهد الأول. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وهذا مبني على أن المصنف رحمه الله يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ واجبة. وفي مشهور المذهب ركن، فلا تصح الصلاة بدونه. نعم. قال نعم. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته. نعم. وإن تركها سهوا سجد لها. نعم. وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها. نعم. ولا يجب السجود لسهوها. يا سلام، يقول لك المصنف رحمه الله ما عدا هذا سنن. وعليه ما تقولون فيما يلي، هل تصح صلاة أو لا؟ ترك القراءة ما تيسر من القراءة بعد الفاتحة، ترك قول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء، ترك أن يقول سبحان ربي العظيم للمرة الثانية والثالثة، طيب ترك أن يقول رب اغفر لي عمدا، ما بطل صلاته؟ أنا قلت تركها وأطلقت، إذن ماذا تقول؟ عمدا بطلت، وسهوا صحت، وسجد لسه. جميل. طيب صلى ولم يضع يديه على ركبتيه صحت. طيب صلى ولم يرفع يديه حذو منكبيه ولا إلى فروع إذنيه، ولا وضعها تحت سرته ولا فوق السر، سجد ورفع إحدى يديه مع القدرة على وضعها، ها؟ رفع سجد أنا قلت، لا لا لم يضعها نهائيا، سجد على واحدة وانشغل بالثانية حك بها رأسه منذ أن سجد حتى رفع رأسه ولم، ها؟ يا سبحان الله، لماذا؟ ما هي السبعة؟ عد السبعة، ما هي السبعة؟ اليدين، يعني هم اثنان أو واحد؟ أنا قلت لك وضع إحدى يديه والأخرى جعلها في الهواء هكذا يأتيها الهواء الطلق. ها؟ هذه باطلة. لماذا؟ لأن كل يد محسوبة واحد من السبعة، صح؟ صحيح؟ لكن لو وضع بعض اليد، أدخل أصبعين داخل المصحف ووضع البقية، صح سجوده؟ نعم صح، لكن ترك السنة، ترك السنة. طيب، قال رحمه الله: لما قال لك المصنف رحمه الله إنه إذا ترك واجبا من الواجبات سهوا سجد للسهو، فيأتي السؤال: ما السجود؟ ما هذا السجود؟ وماذا يسمى؟ وما أحكامه؟ فناسب أن يذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أحكام سجود السهو. وقبل هذا نأخذ بعض التبليغ. التسليمة الأولى ما حكمها؟ من أركان الصلاة. يا رجل، من أركان الصلاة، انتبه. الأفعال إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، مثل إيش؟ ها؟ واجبات الصلاة. طيب، من أركان الصلاة ماذا من هذا؟ ما جميع ما سبق. طيب، التسبيح في الركوع مرة من واجبات الصلاة. طيب، نكتفي بهذا وننتقل الآن إلى ما مذهب الإمام أحمد في حكم التسليمة الثانية؟ في مشهور المذهب ركن، واستثني من ذلك صلاة الجنازة والنفل. وعند المصنف رحمه الله، وهي رواية عن الإمام، ما حكمها؟ سنة، وهو قول أكثر أهل العلم.